لا، امر لله سبحانه وتعالى. من هو؟ الامر لله سبحانه وتعالى. يطلبون من مالك ان الله يقضي عليهم، فهو دعاء هنا، دعاء ان الله سبحانه وتعالى يقضي عليهم، ليس الامر هنا، وإلا هي في العقل الامر، لكن من باب التقدم نقول للدعاء. نعم. طيب، قال ولام الامر والدعاء، وهم يقولون هنا عند الوصول ان الامر يكون من الادنى من الاعلى عند بعض الوصوليين، الامر يكون من الاعلى للادنى، وايش؟ والدعاء بالعقل، الدعاء يكون من الادنى من الاعلى. قال لينفق ذو سعة، عند من؟ أحسنت، ذو مضاف وسعة مضاف إليه، شاهد يا منصور. وهذه اللام يا أخوان لام الطلب، تستعمل مع من؟ مع الغائب والمخاطب، مع الغائب ماذا؟ والمخاطب. لينفق ذو سعة، هذا ايش؟ غائب. لينفق ذو سعة، وقد تستعمل مع ماذا؟ مع المخاطب، وايضا قد تستعمل مع المتكلم، وهو قليل جدا ان المتكلم يأمر نفسه، ان المتكلم يأمر نفسه، هذا قليل جدا، لكن لا تستعمل مع المتكلم، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فلأصلي لكم، فلأصلي لكم. فهنا اللام لام ايش؟ لام الامر، ومن استعملها؟ المتكلم، قوموا فلأصلي لكم، فاللام لام الامر، ويصلي مجنون بلام الامر على مجنون، حذف حرف ماذا؟ العلة. وايضا منه قول سبحانه وتعالى ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، استعملها المتكلم، لكن استعمال المتكلم لام الامر قليل جدا، والا الاغلب ان تستعمل مع الغائب ومع من؟ ومع المخاطب، هذا هو الاغلب، ان تستعمل مع الغائب ومع المخاطب، والمخاطب لتفعل كذا، لتفعل كذا، هذا مخاطب، واضح؟ فعلى هذا نقول استعمال المتكلم لام الامر وامر نفسه او امر نفسه قليل جدا، كما سمعت في الحديث، وايضا الايات، قوموا فلأصلي لكم، وايضا كذلك الايه ولنحمل خطاياكم. طيب، وليقضي علينا ربه، سهل الاعراب، ليقضي علينا ربه، الشاهد في الايه ان اللام هنا لام ايش؟ الدعاء، ان اللام هنا للدعاء، والايه الاولى للامر. قال ولكن النهي والدعاء، كذلك ايضا يا اخوان ما قيل في اللام يقال في لا، اللام النهي يكون من من؟ من الاعلى للادنى، والدعاء يكون من الادنى للاعلى. قال نحو لا تحزن، هذا ايش؟ هذا امر، هذا نهي، لا تحزن نهي. ولا تؤاخذنا، هذا ماذا يسمى؟ دعاء، لانه من ماذا؟ من الادنى للاعلى. بقي ايضا هذه، هل يستعملها لا النهي، هل يستعملها المتكلم لا النهي، هل ينهى نفس المتكلم بها؟ يستعملها قالوا في ماذا؟ اذا نزل نفس منزلة ايش؟ الاجنبي، قالوا مجازا يستعملها المتكلم مجازا، وذلك اذا نزل نفس منزلة ماذا؟ الاجنبي، كما في البيت الشعر المذكور، اذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد، اذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد، الشاهد الآن فلا نعد، استعملها من؟ استعملها المتكلم، وقال يستعملها المتكلم من باب ايش؟ المجاز، وذلك اذا نزل نفسه منزلة ايش؟ الاجنبي، والا الاصل يا اخوانا ان المتكلم لا يستعملها، المتكلم لا يستعمل لا النهي في نفسه، وانما تستعمل مع المخاطب ومع من؟ ومع الغائب، هذا هو الاصل، واضح؟ لكن استعمالها مع المتكلم الا اذا نزل نفسه منزلة ايش؟ الاجنبي، كما في البيت الشعر المذكور، واشار الى هذا الشارح، اذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد بها ابدا ما دام فيها الجراثيم. نعم، يكتب معاوية، يكتب معاوية، ما دام فيها معاوية ومن معها عمر بن العاص، الجماعة هؤلاء ما نريد ان نرجع اليها. نعم، يمكن شيعي ولا شيء من هؤلاء، فرزقة زعمل. نعم، طيب، الشاهد في هذا البيت يا شيخان، يحفظ البيت هذا،